بسم الله الرحمن الرحيم إلى الزوجة الغالية. يا أملي ويا سكني ويا أنسي وملهمتي. يا ترى سألت نفسك في مرة من المرات المشكلة بتاعت المرة دي، يا ترى هل فعلا هو اللي غلطان ولا أنا اللي كنت غلطانة؟ دايما زعلان أنه مش طايق القعاد في البيت وبيرتاح برا البيت أكتر من داخل البيت. معلش يعني مش في مرة من المرات اللي ساب فيها البيت وخرج كان بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت فجأة بينك وبين الأولاد؟ دي بتقول لي إني بعملها وحش، مع إنه قبل الزواج كان طيب جدا ورومانسي جدا على ما أنت بتوصفي، يعني ده قبل الزواج. بالله عليك أنت نفسك معاملتك الآن بعد الزواج هي برضه ما اتغيرتش؟ دي ما بتبصش لنفسها في المراية. حاولت في مرة وانت بتتكلمي على الرومانسية والمعاملة الكويسة تبص لنفسك الأول في المراية؟ معلش يعني أنا بدخل ألاقيها لابسة العفريتة، واصطلاحا مأخوذة من عفرة يعفرت، وهي ما تعفرت الزوج عند دخوله البيت. هتقول لا لا والله أنا مش مقصرة معاملة الناحية دي، ده أنا افتكر حتى من 3 سنين كنت متزوقاله، كنت حطاله برفان كمان يعني، ده أنا من أول ما بدخل البيت وإذا بالبوز الممدود. تجد هذا البوز الممدود ومن غير سبب، أو على الأقل مش بسبب الزوج، لكن البوز ممدود من أول ما يفتح باب الشقة. تستنى بس لحد ما افتح باب الشقة وقت، لأن بوزها خبط في باب الشقة فمش عارف يدخل الراجل. يعني اهتمامك بنفسك برضو ما تغيرش؟ يعني إزاي يقول لي أنت مش مهتمة بنفسك، مش مهتمة برائحة الملابس وتسريح الشعر ورائحة الفم؟ معلش تتوقعي هو يقدر يتكلم معاكي في حاجة زي كده؟ مع إنه عايز يقولك علشان بيحبك. كوني كما كان العظام من نسوة الصحب الكرام، ولا أمهات المؤمنين لك أسوة هن الأول. بكل ما أكلمها تقول للعيال. هل معقول ممكن يكون مراعاة الأولاد يكون سبب في إهمال الزوج؟ كثيرا ما تطلبي الطلبات اللي هي فعلا ضرورية، لكن شوف الطريقة اللي بتطلبي بيها وكأنها أوامر واجبة التنفيذ، بل هي فعلا أوامر بالصوت والصورة، وأحيان أخرى بتكون الطلبات بقصد إنك تقصقصي ريشة. ده أنا بسمع صوتها من أول الشارع. دايما تعلي صوتك لدرجة بيكون صوتك أعلى من صوت الزوج. بصراحة أنت بتتنرفزي على العيال ولا عليه؟ حاولي دائما أن تكسبي رضاء زوجك، أبهجي قلبه حينما يعود من العمل بمظهرك الجميل وابتسامتك العذبة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. دي عمرها ما فكرت ترضين. وأم الزوج بالذات هي البوابة الرئيسية إلى حب الزوج. وبعدين إيه المشكلة إنك تعتذري لزوجك عن مشكلة معينة حصلت حتى ولو كان المرة دي هو اللي غلطان؟ فهل أنت فعلا بتتحري رضا زوجك عنك؟ بيني لزوجك بأنك تشتاقين إليه في خلال اللحظات اللي بيغيب فيها عن البيت. والله لو أوصلت زوجك إلى حبك لتجاوز عنك في كثير مما تفعل. أحبك مثلما أنت. تعرفي تكوني 4 في 1؟ مش انت خايفة لحسن زوجك يتجوز عليكي؟ بامكانك ان تكوني انت 4 زوجات في زوجة واحدة، وبالتالي مش هيقدر ياخد الخمسة. يا ترى هل استخدمتي اسلوب الدعاء مع زوجك؟ مش قصدي تدعي عليه، لا اقصد تدعيله بالهداية. كل ما اقول لها كلمة تقول لي طلاق. فماذا تفعلي اذا كان الزوج سريع القرارات ولا يتمالك نفسه فقام ورمى عليك يمين الطلاق اللي انت طلباه؟ انت اول واحدة بتندمي. يسرنا عبر شركة صوت الجزيرة أن نقدم لكم هذا الإصدار، والذي هو بعنوان إلى الزوجة الغالية، وذلك لفضيلة الشيخ محمد طلبة. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والقائل سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فلا شك أن المجتمع السعيد والمستقر، بل المجتمع الآمن والمطمئن، هو المجتمع الذي يتمنى أن يعيش فيه كل واحد. فمن الذي يحب أن يعيش في مجتمع لا يأمن فيه على نفسه ولا على أولاده وأمواله ومحارمه، حيث الأخلاق الضائعة والأصول المنسية بل والمعدومة، يعني تلاقي الصغير لا يحترم الكبير والكبير ما يرحمش الصغير ولا يشفق عليه، الواحد لا يأمن حتى من جاره. أما المجتمع الذي يعرف حقوق الله عز وجل ويعرف حقوق الآخرين عليه، فهذا هو المجتمع الذي نبحث عنه، وهذه هي البيئة التي يتمنى كل عاقل أن يعيش فيها. هذا المجتمع الذي نبحث عنه لابد أن نعلم أنه يتكون من مجموعة لبنات، كل لبنة من هذه اللبنات تسمى الأسرة. فالمجتمع ما هو إلا أسرة وأسرة وأسرة، يتركب منها في النهاية المجتمع. فإذا صلح حال هذه الأسرة وهذه اللبنة الأساسية لبناء المجتمع، صلح المجتمع بعد ذلك. ولذلك ينبغي أن يراعى تكوين الأسرة من البداية على أساس متين وعلى نهج قويم مطابق لما يمليه علينا الشرع من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البداية اختيار الزوجة الصالحة، والزوجة الصالحة هي حجر أساس للأسرة الصالحة. كذلك اختيار الزوج الصالح، وليس فقط الزوجة بل الزوج الصالح أيضا حجر أساس في تكوين الأسرة، لأن هذا الزوج وهذه الزوجة هم اللي هيكونوا يعني بعد كده الأب والأم، أب وأم لأولاد ينتظروا التربية الشرعية الصحيحة. لذلك كان لابد من توجيه الخطاب إلى كل فرد من أفراد هذه الأسرة. ولعلي أبدأ اليوم بإذن الله تعالى في الكلام مع الزوجة الغالية، لأنها ركن ركين في هذه الأسرة، ومن خلالها يمكن توجيه باقي أفراد الأسرة. الزوجة الغالية، إنني حين أتحدث معك إنما أتحدث بلسان الزوج المحب لك، الزوج الذي يأنس بلقياك ويطرب لقربك ولا يرضى منك أن يرى أي تقصير في حقي. وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. فهل تسمحي لي أيتها الزوجة الغالية، هل تسمحي أن أهدي إليك هذه الباقة من النصائح، والتي هدفي من ورائها ليس لومك على كل فعل ولا أن أعتبرك أنك أنت المخطئة دائما. وعلى فكرة يعني أنا حريص حين أسوق إليك هذه النصائح ألا تتوقعي أنني أعني بذلك أن الزوج هو المعصوم وأن الرجال كلهم ملائكة، لا، ولكن لأن الحديث الآن معك أنت أيتها الزوجة الغالية، فستكون النصيحة مقصورة على ذلك. والهدف في النهاية أن يسود في بيتنا جو من الود ونسيم من المحبة وحالة من الارتياح والسكن والألفة. ليس المقصود يعني هجوما عليك ولا حتى تمردا على كل تصرفاتك، وإنما محاولة يعني إزالة شوائب السعادة ومنغصات الحب وموانع المودة. لا أسأل الله تغييرا لما فعلت، نامت وقد أسهرت عيني عيناها، فالليل أطول شيء حين أفقدها والليل أقصر شيء حين ألقاها. ولعلي في البداية يعني قبل أن ندخل إلى هذه النصائح، هناك قصة أحب أن أذكرها جاءت في كتاب أخبار النساء لابن الجوزي رحمه الله، أذكرها وأدع لك التعليق. يقول ابن الجوزي رحمه الله، يقول كانت لرجل في الأهواز، مدينة الأهواز، يقول كانت لرجل في الأهواز ضيعة بالبصرة، كان عنده يعني زي بستان أو مزرعة في البصرة وهو أصلا من أهل الأهواز. يقول وكان يتعاهدها في حين الانتفاع بالثمار، فتزوج بها امرأة، طالما هو بيروح يعني على فترات كده للبصرة فتجوز واحدة تانية هناك. يعني الخبر وصل إلى المرأة الأهوازية، عرفت أن جوزها اتجوز عليها واحدة من البصرة، فاستخرقت كتابا على لسان بعض إخوانه بالبصرة يعزيه في البصرية، ألفت كتاب يعني أن خلي بالك زوجتك اللي في البصرة ماتت، ويقول الحق المال الذي خلفت ولا تتأخر. وبعدين ادت الكتاب لبعض الملاحين وجعلت له جعلا. فلما وصل الكتاب إلى زوجها، جاي له بقى الرسالة جاية من البصرة، فأرى فيها أن زوجته البصرية قد ماتت، فحزن لموتها حزنا عظيما. وبعدين قال لزوجته الأهوازية، قال أصلحي لي سفرتي فإني راكب إلى البصرة. فالمرأة فعلا يعني فعلت، فلما أصبح الغد ركب فرسه وأعطته يعني الأشياء التي سيسافر بها من طعام وغير ذلك. وبعدين وهو ماشي قبضت على عنان فرسه وقالت له: ما تكثر اختلافك إلى البصرة إلا ولك بها امرأة تزوجتها. يعني انت مروحك اليومين دول كده كتير للبصرة، أكيد انت في واحدة متجوزها هناك. فقال لها: والله ما لي بالبصرة امرأة. طبعا بيحلف على اعتبار ان خلاص وصلوا ان هي ماتت يعني. فقال: والله ما لي بالبصرة امرأة. فقالت له: لا، أنا لست أدري ما تقول، وإنما تحلف وتقول أي امرأة لي غيرك طالق ثلاثا بقول جميع المسلمين. يعني مش أصدقك لما تحلف كده أن أي واحدة غيرك، لو أنا متجوز واحدة غيرك تبقى طالق بالثلاثة بقول جميع المسلمين، عشان كما بقاش فيها خلاف يعني بين المذاهب ولا فيها أقوال أخرى يعني. فالراجل طبعا لما عرف يعني أن التانية خلاص ماتت، وقال يعني طالما هي ماتت مش لازم أزعل اللي موجودة هنا. فقال: والله يعني كل امرأة لي غيرك في جميع الأقاليم فهي طالق ثلاثا بقول جميع المسلمين. فلما قال كده قالت: لا تتعبن، فقد طلقت الحبيبة. خلاص يعني ريح نفسك، ما تسافرش، اللي انت كنت مسافر علشانه خلاص انا ارتحت. فعرف الرجل ان الخبر وصل الى زوجته فندم على ذلك واسقط ما في يديه. طبعا لعلي انا بدأت بهذه القصة لأني يعني أريد أن أذكر بين يدي هذه المقدمة قوله تعالى: إن كيدكن عظيم. فإذا كان الله وصف المرأة بذلك، فأكيد إن هذا الكيد يدفعك إلى بعض التصرفات التي يعني تحتاج إلى شيء من الضبط وشيء من التوجيه. فلذلك هي رسائل إلى الزوجة الغالية، أرجو أن تتقبليها بصدر رحب. 1. الزوجة الغالية، يا ترى سألت نفسك في مرة من المرات، بس بنوع من الإنصاف شوية، المشكلة بتاعت المرة دي يا ترى هل فعلا هو اللي غلطان ولا أنا اللي كنت غلطانة؟ دايما زعلان أنه مش طايق القعاد في البيت وبيرتاح برا البيت أكتر من داخل البيت، مش أنت اللي بتقولي كده؟ طيب ليه ما سألتيش نفسك ما هو السبب في ذلك؟ كثيرا ما تحول الزوجة تحول البيت إلى قطعة من النار، فيضطر الزوج إلى البعد عن تلك النار. معلش يعني مش في مرة من المرات اللي ساب فيها البيت وخرج كان بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت فجأة بينك وبين الأولاد؟ يعني هو جالس في البيت وإذا بالصوت العالي وضرب الأطفال وبكاء وتعب أعصاب، وبعدين في النهاية تقولي أنا مش عارفة زوجي ليه مش طايق يقعد في البيت. أو يوم آخر العيال يعني نايمين والجو يتسم بالهدوء، وإذ بقائمة الشكاوي الطويلة والعريضة، يعني قاعد الرجل في أمان الله في جو من الهدوء، الولد عمل وعمل والبنت عملت والعيال، ده طبعا في حدود البيت. بعد كده تبدأ الشكاوى الخارجية، أختك قالت وعادت وأمك قالت وفعلت وهكذا. فيا ترى ممكن تعترفي إن في مرات كتيرة بتكوني أنت السبب إنه يترك البيت، أو بمعنى آخر يطفش من البيت؟ أرجو أن تجاوبي نفسك لكن بنوع من الإنصاف. 2. الزوجة الغالية، كتير جدا بتشتكي وتقولي يعني زوجي مش بيعاملني معاملة كويسة، مع انه قبل الزواج كان طيب جدا ورومانسي جدا على ما انت بتوصفي يعني، ده قبل الزواج. بالله عليك انت نفسك معاملتك الان بعد الزواج هي برضو ما تغيرتش؟ طب اشمعنى عايز انت تتغيري وهو ما يتغيرش؟ حاولت في مرة وانت بتتكلمي على الرومانسية والمعاملة الكويسة تبص لنفسك الاول في المراية؟ معلش يعني أنا يحدثني أحد الأزواج يقول أنه أنا بدخل ألاقيها لبس العفريتة. طبعا العفريتة أعتقد معروفة، يعني إذا كانت مش معروفة ممكن نوضحها. يعني العفريتة هي لغة هي ما يلبسه العمال في المصانع والورش وغير ذلك، واصطلاحا مأخوذة من عفرة يعفرت، وهي ما تعفرت الزوج عند دخوله البيت. فيقول الزوج يعني كأني دخلت ورشة صيانة والبيت كأنه يعني زي ما أنتوا عارفين، وبعدين بعد كده كله زعلانة انه تغير في معاملته. يا ترى لما كان بيجي زيارة قبيل الزواج قبل ما يحصل الزواج كنت بتكوني بنفس الشكل ده؟ ولا كان الاستعداد قبل موعد الزيارة بساعة او ساعتين؟ معلش حاولي تكوني صريحة زي ما قلنا. انا عارف هتقول ايه دلوقتي، هتقول لا لا والله انا مش مقصرة معاملة الناحية دي، ده انا افتكر حتى من 3 سنين كنت متزوقاله وكنت حطاله برفان كمان. يعني عايز اقول إن التغيير قد يكون بسبب إن أنت كمان اتغيرتي، أو لعل التغيير يعني لعله لما يحمله من هموم ومسؤوليات، فيجب أن يكون عندك أنت أيضا قدر من الشعور بهمومه ومشاكله، ويعني وتكوني كذلك قريبة منه. وليس المقصود طبعا أنك يعني تطالبي بتقرير عن مشاكلي خارج البيت أو تفرضي أنه يعني يشركك معاه في تفاصيل عمله ومسؤولياته، لكن على الأقل توفري له جو من الراحة النفسية التي يتمناها هو عندما يعود إلى البيت. يعني قد تشعري بنوع من القسوة في هذه العتابات التي أذكرها، لكن الهدف والله يعني من ورائها أن نصل إلى الحياة الزوجية السعيدة، أن نصل إلى الحياة المستقرة. وأنا أشعر الآن وكأنك يعني تحدثي نفسك، بس أنا ما بعملش الكلام ده، وأنا موفر له كل جو الراحة في البيت. اسمحي لي، إذا وصلت لهذا التصور إنك موفر له الراحة لكن هو في نفس الوقت مش طايق البيت، فاسمحي لي أقول لماذا لا يكون هذا دليل على أنك وصلت لمرحلة يعني مش عارفة فيها إيه اللي بيضايقه أو إيه اللي بيخليه يتغير في معاملته. يعني أول ما بيدخل البيت وإذا بالبوز الممدود كما يقال، طبعا ما حدش برضو يسألني إيه معنى البوز، فالزوجات أعلم بهذه المصطلحات. تجد هذا البوز الممدود ومن غير سبب، أو على الأقل مش بسبب الزوج، لكن البوز ممدود من أول ما يفتح باب الشقة، ويعني حتى الزوج تقريبا أصبح متعود على كده. يعني يحدثني أحد الأزواج يقول إنه هو مش ممانع إنها تضرب بوز، بس بيقول يعني تستنى بس لحد ما افتح باب الشقة وادخل، لأن بوزها خبط في باب الشقة فمش عارف يدخل الراجل. يعني المسكين خلاص تأقلم مع الواقع. صحيح مش بيحصل كده على طول أنا عارف، بس دي مرة من المرات، يعني في مرة من المرات بيحصل حاجة زي كده. فيا ترى اهتمامك بنفسك برضو ما تغيرش؟ ودي حاجة يمكن بيبقى من الصعب على الزوج أن يخبرك بها. يعني إزاي يقولك أنت مش مهتمة بنفسك، مش مهتمة برائحة الملابس وتسريح الشعر ورائحة الفم؟ معلش، تتوقعي هو يقدر يتكلم معاك في حاجة زي كده؟ مع أنه عايز يقولك علشان بيحبك، لكن ما بيقدرش يتكلم في هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه لو نطق بكلمة كده ولا كده بس يبقى أكيد شايف له شوفة تانية، وإحنا دلوقتي ما بقيناش نعجب وغير ذلك من الكلمات التي يعني تعلمينها. ولو سكت علشان برضو يحافظ على شعورك لاستمر الحال كما هو عليه، ولسان حاله يقول إن أسكت أعلق وإن أنطق أطلق. فأقول لك أيتها الزوجة الغالية، لا تحاولي أن تتركي فرصة لزوجك أن يتغير بسببها، وتكون البداية من عندك. واسمحي لي أقف مع هذه النقطة الأخيرة لأنها فعلا نقطة مهمة، وهي مسألة الاهتمام بالنفس من جهة التزين والتطيب والتجمل، ومحاولة ألا يشم منك إلا ريحا طيبة ولا يراك إلا في صورة جميلة. هذه الأمور أنا أعلم أنه يعني لك فيها بعض الأعذار، يعني أحيانا بيكون عندك بعض الأعذار، مثلا اعتذار بسبب الأولاد وتربيتهم. لكن هل معقول ممكن يكون مراعاة الأولاد يكون سبب في إهمال الزوج؟ أعتقد أنه من السهل أن نحاول الموازنة بين حقوق الأولاد وحق الزوج، وخاصة إذا كانت يعني لديك الرغبة والاستعداد لذلك. وتقريبا هي دي المسألة اللي بتسهل هذه الأمور، وهي الرغبة والاستعداد، أكون فعلا عندي نية لذلك. انظري إلى السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها علشان تشوفي يعني نوع من خدمة الزوج والمشقة الحقيقية في أمور البيت وغير ذلك. جاء في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، تقول رضي الله عنها: تزوجني الزبير ابن العوام وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه، ما عندوش غير فرسه فقط. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن. يعني بتعمل كل ما يتعلق بأمر البيت وأمر الزوج. تقول: ولم أكن أحسن أخبز، الحاجة اللي ما كانتش تعرف تعملها يعني أنها كانت لا تحسن أن تخبز. وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكنا نسوة صدق، إلى آخر ما ذكرت كما في الصحيحين. فأقول انظري، يعني لم تعتذر عن أداء حق زوجها رغم كل هذه الأعباء وكل هذه المتاعب. أحيانا أيضا بتعتذري عن الاهتمام بنفسك، أو بمعنى أصح بتمتنعي عن الاهتمام بنفسك على اعتبار أن خلاص راحت علينا، أو يعني هو إحنا لسه في شهر العسل. وهذا للأسف من مساوئ ما يسمى بشهر العسل، حيث يعني حصروا الحب والمودة والرحمة والتجمل والتزين، حصروا هذا من كلا الزوجين للآخر، حصروها في شهر العسل. وبعد شهر العسل معروف إيه اللي بيحصل. هناك أيضا أعذار أخرى، لكن يعني على أي حال أقول حاولي ألا يمنعك أي عذر عن الاهتمام بما يجعل صورتك طيبة أمام زوجك. ثلاثة: الزوجة الغالية، مشكلة حسن النية. أنا عارف أنك أحيانا بتتصرفي تصرفات بحسن نية ولكنها تجعل زوجك يغضب عليك، فهل انتبهتي إلى تلك التصرفات؟ أولا قبل ما تعلقي على رد فعل الزوج لازم تنتبهي لفعلك، يعني كتير جدا بتنظري إلى رد فعل الزوج لكن من غير ما تسألي عن الفعل الذي صدر منك، مع أنهم بيقولوا أن ردة الفعل من الزوج دايما سببها فعل الأول من الزوجة، ويقولون مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه، فياريت تنتبهي إلى أفعالك. يحدثني أحد الأزواج أنه كان نايم في سابع نومة وفي الشتاء طبعا وفي الدفا تحت البطانية، وإذا بالبطانية تتسحب مرة واحدة من عليه، فأما مفزوع فتح عينه وإذا بمسدس متوجه ناحية عينيه، فازداد الفزع، وبعدين لما فتح عينه شوية وإذا بيه مش مسدس، دي سماعة التليفون، والزوجة الكريمة بتطلب منه أنه يتصل على رقم خدمة العملاء لتصليح الغسالة. فيا ترى يعني أنت بنفسك تتوقعي بعد اللي حصل ده إيه ردة الفعل؟ أعتقد لو قام ورمى الغسالة نفسها من الشباك قد يعذر في هذه الحالة، وبعدين بعد كده بتنقلي الصورة أو الشكوى أن أنا طلبت منه يتصل على الصيانة فرفض، الصورة تطلع كده أنك طلبت أنه بس يعني يتصل على الصيانة ورفض. ما ينفعش تحاسبيه على ردة فعله إذا كانت نتجت بسبب خطأ متكرر منك، لأن تصرفاتك قد تخرج عن شعوره، فيتصرف تصرفات معينة لا يمكن أن تحاسبيه عليها بعد ذلك، وساعتها لازم هقول لك اعذريه في ردة فعله. طبعا أنا مش بقول إن ده مبرر للزوج إن هو يعني يقابل الخطأ بالخطأ، لكن حاولي ألا تضطريه لذلك. يعني سيدنا موسى عليه السلام لما غضب تصرف بدون شعور فألقى الألواح التي بها كلام الله عز وجل، ولكن عذره في ذلك إن الغضب جعله يتصرف هذا التصرف. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ألقى الإناء في وجه الخادم، كان أيضا بسبب غضبه لتكرر الخطأ، كما في الصحيحين أن حذيفة يعني منعه أكثر من مرة أنه يعني يأتي له بالشراب أو الطعام في إناء من فضة، فلكن مع تكرار الخطأ جعله يغضب عليه ويتصرف بهذا الشكل فرماه بالإناء، وغير ذلك من المواقف. فأكرر يعني أنا لا أبرر للزوج أن يتصرف تصرفا خاطئا، لكن في نفس الوقت أؤكد عليك أن تتحملي أو على الأقل تصبري على رد فعل الزوج الذي حصل بسبب خطأك المتكرر اللي ساعات بتقولي إنه بحسن نية. فيا ترى أيتها الزوجة الغالية هتستمر في حسن النية بهذا الشكل؟ كثيرا ما تطلبي الطلبات اللي هي فعلا ضرورية، لكن شوف الطريقة اللي بتطلبي بيها وكأنها أوامر واجبة التنفيذ، بل هي فعلا أوامر بالصوت والصورة، وتتعجبي في النهاية إذا رفض تلبية تلك الطلبات. انظري إلى السيدة فاطمة رضي الله عنها، أتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد خادم، كانت عايزة يعني أنه يعطيها مال أو يعطيها خادم حتى يساعدها يعني في أمور البيت، وإن كمان إدها تعبت من استعمال الرحى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير مما سألتما، لأن كانت بتسأل هي وزوجها كانوا عايزين خادم، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنها في حاجة إلى خادم ولم ينكر ذلك عليها، ولكن دلها على مسألة مهمة وهي مسألة مراعاة ظروف الزوج. يعني والله الزوج مش هيستطيع الآن أن يوفر هذا الطلب لأي سبب من الأسباب، طب أعمل إيه؟ أنكد عليه وأخلي حياته كلها تنغيص ومتاعب وقلبت وش؟ لا، دلها على الصبر حتى ييسر الله ذلك. ومما يعينها على الصبر أن تعلم أن هذه الدنيا لابد فيها من التعب، فهي دار التعب والآخرة خير وأبقى. فلما ترتبط المرأة بالله وبالدار الآخرة يعينها هذا على تحمل كثير من أعباء الحياة الزوجية. يقول الحافظ رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، يقول ويستفاد من قوله ألا أدلكما على خير مما سألتما، يقول يستفاد أن الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة التي يعملها الخادم، أو تسهل عليه الأمور بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي الخادم لها. واستظهر أيضا الحافظ رحمه الله أن المراد كذلك أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة، ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا، والآخرة خير وأبقى. طبعا أنا مش معنى كلامي أن الوحدة يعني ما تطلبش من زوجها احتياجاتها أو احتياجات البيت، لا، ولكن تطلب منه مع مراعاة ظروف الزوج. وبالمناسبة أيضا يدخل في معنى مراعاة ظروف الزوج مراعاة الحالة المادية التي عليها الزوج، يعني لا أحمله فوق الطاقة، وخاصة إذا كانت الطلبات ترفيهية أو حاجية وليست ضرورية. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول بالنسبة للأثاث يعني بتاع البيت، يقول: فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم ألا نلجأ إلى المشقة على الزوج والتوسع في هذه الأمور الكمالية التي لا نحتاج إليها، فهي إشارة إلى مراعاة الحالة المادية للزوج. وبعدين على فكرة أنا عايز أقول يعني أن أحيانا هذه الطلبات اللي أنت بتطلبيها من الزوج أحيانا بتكون ليس للحاجة الفعلية، بتكون أنت فعلا مش عايزاها، لكن أنت بتطلبي علشان تختبري زوجك هل بيحبك وسيلبي ما تحتاجين أم لا. وساعات الزوج طبعا بيكون فاهم حاجة زي كده فبيعاند، لأنه فاهم طبعا السبب الحقيقي وراء تلك الطلبات. وأحيان أخرى بتكون الطلبات بقصد أنك تقصقصي ريشه، وبرضو طبعا أول ما بيفطن الزوج لهذه الأمور هي عندك، ولذلك لا تطلبي إلا ما تحتاجين إليه فعلا وبالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب. كذلك أيضا يدخل في مراعاة ظروف الزوج مراعاة الحالة المزاجية للزوج، لأنه ما ينفعش ألاحظ أنه في حالة ضيق من شيء معين أو مشغول في أمور خاصة به وبعمله وغير ذلك وأنا أكون شايفة كده وأبدأ برضو في الطلبات. يعني لاحظ أن هذه المسألة تضايق الزوج لأنه غير مستعد نفسيا دلوقتي، هو مش مستعد لهذه الطلبات، وفي نفس الوقت بتضايقه أيضا لأنه بيشعر أنك مش حاسة بيه، يعني حاسس أن أنت في وادي وهو في وادي. لكن دايما تحاولي أن تكوني قريبة من زوجك، تشعري بهمومه وتحاولي تخففها، بس طبعا بطريقة ذكية بحيث لا تضيفي إلى الهموم هموم، يعني ساعات ما بتقربي زيادة عن اللزوم بتحولي المسألة إلى مشكلة أكبر. وأحيانا بيتحول الاطمئنان على الزوج أو مراعاة الشعور أحيانا تتحول إلى تصرفات سامحيني يعني بعيدة عن الذكاء. يعني أحد الزوجات دخل زوجها علشان ينام يعني لأنه جاي من الشغل يعني تعبان، فالزوجة الكريمة بعد ما دخل ينام بدأت تندى عليه: يا فلان. هو نايم طبعا مش سامعها: يا فلان يا فلان. في الأخير قلق الراجل من النوم: إيه خير؟ لا أنا كنت بطمن عليك بس نمت ولا لسه. فده نوع من الاطمئنان. يعني طبعا أنا متعمد ما أحكيش قصص خيالية أو قصص من الكتب، لكن قصص فعلية موجودة حقيقة في واقعنا. فهل يا ترى هتنتبهي أن أحيانا اللي أنت بتسميه حسن نية بيؤدي إلى مشاكل أكبر؟ وفي مقابل حسن النية اللي أنت بتقولي عليها يعني حسن نية، طب اشمعنا في أمور تانية دايما تستخدمي سوء النية؟ يعني لما جينا ننصح الزوج وقلنا له يعني اشتري لها هدية من وقت لآخر كده، اشتري هدية رومانسية، وردة يعني أو كرت، والراجل سمع الكلام وجاب كرت جميل، ورحت على طول قلت: آه طبعا ما بيسترخص، بدل ما يجيب حاجة عليها القيمة، وعلى طول شغلت سوء النية. الزوج مثلا بعد الأكل بيشكر في الأكل وعجبه جدا ويتغنى بجمال الطعم، على طول قلت: ما هو كده دايما بيضحك عليا، أصلا الأكل ملح زايد والرز محروق. يا ستي هو يعني الراجل بيقول كلمة طيبة، كلمة كويسة، طب يعمل إيه؟ يعني ما فيش حاجة عجبة؟ مرة أخرى صوتك عالي أو عملت حاجة يعني تحتاج إلى العقاب، لكن هو من كرمه عداها. ساعتها قلت عليه في نفسك: ده راجل بارد، المفروض يعاقبني، وازاي يسمح لي اتكلم معاه يعني بالطريقه ديت؟ ليه دايما بتاخدي كل حاجه بشكل عكسي؟ وساعات كتيره بتكوني انت اللي بتروحي ناحيه المشاكل بنفسك. يعني حتى المره اللي هو بيتكلم معاك فيها بكلمات جميله ووصفك بكل وصف طيب، فاكره ساعتها انت قلتي ايه؟ ما كان يعني بيتكلم كلام رقيق وكلام طيب، اسمحوا لي استخدم اللفظ اللي انت قلتيه، يعني قلتي ده بيسجدني، اكيد عايز حاجه. مش انت قلتي كده برضه؟ يعني بالله عليك ماذا يفعل؟ ماذا يفعل الزوج إذا كان تستخدمي معه سوء النية بهذا الشكل؟ فأقول: الزوجة الكريمة احذري من سوء النية، واحذري كذلك من التصرفات الخاطئة التي تبرريها بأنها بحسن نية. 4. الزوجة الغالية. هل تعلمي أن الغيرة أسهل وصفة لخراب البيوت؟ أسهل وأسرع طريق لخراب البيوت هي الغيرة، لأنها تجعلك تتصوري أمور ما حصلتش وبتبني عليها قصص وأفلام وكلها أوهام صورتها لك الغيرة. يعني رن التليفون مثلا، الغيرة تحولها إلى قصة حب وعلاقة أخرى مع الزوج، أو أكيد اتجوز عليا، أو أكيد في واحدة بتحوم حواليه، والموضوع ما هو إلا رن التليفون والنمرة كانت غلط كمان. حاجة تانية، ممنوع أن الزوج يعني يسرح بعينه ولو لحظة وهو جوه البيت، لأن الغيرة ستحول هذه الحالة إلى قصة من الحب مع واحدة تانية وغير ذلك. فهذه هي الغيرة. الغيرة تجعلك تتصوري الأمور على غير حقيقتها، حتى الكلام العادي بتفهميه بمعنى آخر. يعني في مرة الزوج سمع كلمة أو نصيحة يعني عن حقوق الزوجة ومعاملة الزوجة، فحب يغير يعني من طريقته معاكي للأحسن. فبدأ الرجل يعني يتلطف في الكلام، أي حاجة عايزاه يقولك تحت أمرك، أو زي ما تحبي، أو اللي انت تأمري بيه من عينيا. وإذا بالغيرة على طول، بس أكيد الرجل ده اتجوز عليها. طيب لماذا ومن أين جاء هذا التصور البعيد بعامل الغيرة؟ وكثيرا ما تتحول الغيرة إلى غيرة قاتلة، يعني مراقبة الزوج في كل حركة، تبدأ عملية تفتيش الملابس، يمكن تلاقي يعني إثبات حالة أو أي جواب كده غرامي أو حاجة أو نمرة تليفون غريبة، وتفتيش كل جيب من جيوب الملابس. ولو ماشي معاه حتى في الشارع بتبقى يعني متابعة ومراقبة لنظرة العين، هل عينه هتروح كده ولا كده. كل هذا بدافع الغيرة التي تؤدي بعد ذلك إلى فقدان الثقة، وبدورها تؤدي إلى كثير من المشاكل الزوجية. كذلك أيضا يدخل ضمن الغيرة الغيرة من النساء الأخريات. يعني تجدي في مجلس النساء يحصل كثير، يعني أنا زوجي جاب لي واشترالي وعمل، فتبدأ الغيرة يعني تطلع الكلام دوت على دماغ الزوج في البيت. وعلى فكرة أحب أن أقول لا تصدقي كل ما تقوله النساء الأخريات. أحيانا تقول إن زوجها يعني بيجيب وبيعمل، وتكون هي كل يوم في مشكلة شكل مع زوجها. بس في نوعية من النساء عندها حب تنغيص الحياة على الآخرين، هي عايزة يحصل عندك مشاكل زيها، فلا تصدقي كل ما يقال. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط.